بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار وضروريهما إلى الغروب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وضروريهما إلى طلوع الفجر، والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. من أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. إذن هذا الباب يتكلم فيه المصنف عن باب أوقات الصلاة، وهذا الباب افتتح به كتاب الصلاة. كتاب الصلاة افتتحه المصنف بأوقات الصلاة، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولا تجب كذلك إلا بعد دخول الوقت. فلذلك افتتح المصنف كتاب الصلاة بباب أوقات الصلاة. مالك رحمه الله تعالى في موطئه افتتح كتابه بوقوت الصلاة. عادة المصنفين يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن أيضا هو الوقت شرط لصحة ووجوب الصلاة. الصلاة لها وقت محدد، لها وقت محدد لا تصح قبله، ويجب على المكلف أن يؤديها فيه. ووقت يعني العبادة، كل عبادة لها وقتها، وهذا الوقت قد يكون وقتا موسعا وقد يكون وقتا مضيقا. الوقت الموسع هذا الذي يسع العبادة ويسع معها غيرها، أما الوقت المضيق فهو الذي لا يسع إلا العبادة وحدها. فوقت الصلاة يعتبر من الوقت الموسع، مثلا وقت الظهر الآن يؤذن لصلاة الظهر الساعة 12 إلا تقريبا 10 دقائق، ويؤذن لصلاة العصر الساعة 3 تقريبا 40 دقيقة، الساعة 2:40 دقيقة، يعني هذا وقت موسع يكفي لأكثر من 4 ركعات. صلاة الظهر 4 ركعات، فيمكن تصلي 4 ركعات، تصلي ما شئت من النوافل، ممكن أن تقوم بأفعال وأعمال كثيرة، هذا وقت موسع. هناك وقت مضيق معناه لا يسع ولا يقبل إلا العبادة نفسها، كالصوم مثلا، صيام أيام رمضان، هذا وقت مضيق، لأن اليوم يوم رمضان لا يقبل إلا صيام رمضان، لا يمكن أن تصوم فيه غير رمضان، لا يمكن أن تفعل به نفس العبادة إلا هذه العبادة نفسها. بينما وقت الصلاة ممكن أن تصلي الظهر، تصلي ما شئت من النوافل، تقضي ما شئت من الفوائد، فالوقت يعني بهذا المعنى يعتبر يعني موسع. أوقات الصلاة قسمها العلماء إلى قسمين: وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري هذا الذي يخير الإنسان في إيقاع الصلاة بأي جزء منه، يعني لا يلام إذا أوقع الصلاة في أوله أو في وسطه أو في آخره. وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل، إن هذا من أفضل العبادات، من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها. وهناك وقت ضروري وهو وقت لأداء الصلاة لكنه لأصحاب الضرورات، أصحاب الضرورات سيأتي ذكرهم أو الإشارة إليهم كالنائم والناس المرأة الحائض إلى آخره. فهؤلاء أيضا لا ملامة عليهم إذا أوقعوا الصلاة في هذا الوقت، لكن غيرهم لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري، لأن هذا الوقت هو لأصحاب الضرورات، فلا يجوز لغيرهم أن يؤخر الصلاة. من ليس به عذر من هذه الأعذار لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، ولكن إذا صلىها فيه فصلاته تعتبر أداء، لأنه هو في النهاية وقت، وقت لأداء الصلاة. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. هنا بدأ المصنف بذكر وقت صلاة الظهر، الوقت المختار لها، أي الوقت الاختياري لصلاة الظهر. قال الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، معناها زوالها عن كبد السماء، أي انحرافها وميلانها عن كبد السماء، أي وسط السماء. فالشمس عندما تشرق من جهة المشرق يصير لكل شيء ظل جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما انحسر هذا الظل، فإذا وصلت إلى كبد السماء توقفت قليلا. فإذا بدأت في التحرك من جهة الغروب هذا هو وقت الزوال. ولذلك هذا كيف نعرف وقت الزوال؟ يعرف من خلال الظل، من خلال الظل. إذا أخذنا يعني عصا مستقيمة أو عود يعني مستقيم ونصبناه في مكان مستوي وراقبنا ظله يعني انحسار الظل، فإذا توقف عن الانحسار هذا هو وقت القيلولة، أي وقت سكون الشمس. فإذا بدأ الظل في الازدياد هذا وقت الزوال، معناها أن الشمس زالت وبدأ الظل في الازدياد. عندما يبدأ الظل في الازدياد يعني هذا بداية زوال الشمس، هذا هو بداية وقت صلاة الظهر. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، هنا هذه بداية الوقت الاختياري لصلاة الظهر، أما نهايته فيمتد إلى آخر القامة. طبعا هنا تحديد الأوقات هو بالظل باعتبار الشمس بالنسبة للأوقات الظهر والعصر. يمتد هذا الوقت إلى آخر القامة، آخر القامة معناها أن يصير ظل الإنسان قدر يعني قامته، أن يصير ظل كل شيء مثله، يصير ظل كل شيء مثله. يقولون بأن الشخص كل شخص قامته تساوي 7 أقدام بقدميه هو، 7 أقدام بقدميه أو يعني 4 أو 3 يعني أذرع بذراعه، طبعا ذراعه من المرفق إلى آخر الأصابع، إلى آخر القامة. يعني 4 أذرع، 4 يعني أذرع. فهنا إذا صار ظل كل شيء مثله هذه هي نهاية الوقت المختار لصلاة الظهر، ويبدأ مباشرة الوقت المختار لصلاة العصر من بداية القامة الثانية، مع بداية القدم الثامنة. إذا اكتمل الظل 7 أقدام وبدأ في القدم الثامنة، هنا بداية الوقت المختار للعصر، وفي نفس الوقت بداية الوقت الضروري بالنسبة لصلاة الظهر. يعني كل صلاة انتهى وقتها المختار يبدأ وقتها الضروري مباشرة. وقت الضروري قلنا أنه هذا اللي لأصحاب الأعذار الذين لا يلامون إذا صلوا فيه، إذا أدوا الصلاة فيه. والمختار للعصر من القامة إلى الاصفراء، معناها من القامة أي من بداية القامة الثانية، من بداية القدم الثامنة إلى الاصفرار. الاصفرار هنا يقصدون به إما اصفرار الشمس أي ذهاب حدة الضوء بحيث أن يستطيع الإنسان ينظر إليها بالعين ويتحمل أشعة لم تعد لها أشعة قوية، الاصفرار، أو الاصفرار الذي ينعكس على الجدران بسبب أيضا خفوت ضوئها. ولكن هذا الاصفرار له تحديد يعني أدق، وهو انتهاء القامة الثانية، يكون عند انتهاء القامة الثانية. معناها إذا انتهت القامة الثانية أي 7 أقدام أخرى انتهى الوقت المختار لصلاة العصر. والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، وضروريهما إلى الغروب. ضروريهما اللي هو العصر، الظهر والعصر، يمتد إلى غروب الشمس. طبعا إلى غروب الشمس أي إلى ما قبل غروب الشمس. بالنسبة للعصر إلى ما قبل الغروب بركعة واحدة، وبالنسبة للظهر إلى ما قبل الغروب بركعة بعد العصر. معناها إذا كان الإنسان ما صلى الظهر ولا العصر، إذا أدرك 5 ركعات قبل الغروب فقد أدرك الظهر والعصر، وإذا كان بقيت عليه العصر فقط، إذا أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر في وقتها الضروري. إذن الوقت الضروري بالنسبة للمختار بالنسبة للظهر يبدأ مع مختار العصر، معناها بداية القامة الثانية، بداية القدم الثامنة، هذا وقت مختار لصلاة العصر، وفي نفس الوقت هو وقت ضروري لصلاة الظهر. فإذا انتهت القامة الثانية اشترك ضروري الظهر مع ضروري العصر، وطبعا ضروري العصر يعقوب ضروري الظهر يعني بقليل، لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة. بهذا تكون الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، فهما مشتركتان من غير خلاف بين العلماء، مشتركتان في الوقت الضروري. الخلاف هو في اشتراكهما في الوقت المختار، وهذا لا نطير به. إذن هنا بيّن المصنف بداية الوقت المختار والوقت الضروري ونهايته بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة العصر. ثم انتقل إلى وقت المغرب، قال والمختار المغربي قدر أو قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. المختار المغربي قدر ما تصلى فيه بعد شروطه. فأنا كل هذه الأوقات جاءت مبينة في السنة، القرآن أشار إلى هذه الأوقات: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذا إشارة إلى وقت الظهر والعصر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل معناه اختلاف الظلام بال ظلام الليل بالنهار، فهذا وقت إشارة إلى وقت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إشارة إلى وقت الفجر، لكنه جاء مبينا في السنة في أحاديث يعني كثيرة ومتعددة. والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، معناها الوقت المختار للمغرب هو بقدر ما تقام فيه الصلاة، تفعل فيه الصلاة بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وطهارة خبث وستر عورة واستقبال قبلة. بعد تحصيل كل هذا فيما بعد الغروب، المختار المغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها من غروب الشمس، معناها يبدأ من غروب آخر جزء من الشمس، معناها إذا غربت الشمس كلها هنا يبدأ المختار لصلاة المغرب، ولكن امتداده هو فقط بقدر ما تحصل فيه هذه الشروط، بقدر ما تحصل فيه هذه الشروط وتفعل الصلاة، وتفعل الصلاة. بالنسبة لغير المحصل، الشخص الذي لم يكن قد حصل هذه الشروط، يعتبر تحصيلها فعلا، يعني تحصيلها بعد تحصيلها لفاقدها، معناها الشخص اللي غربت عليه الشمس وهو ليس على طهارة، يحتاج أن يلبس ملابس، يحتاج أن يتطهر ويلبس الملابس ويستر عورته ويستقبل القبلة ثم يصلي، قدر ما يفعل هذا هو الوقت المختار. وبالنسبة لمحصل هذه الشروط يعني يكون أمر تقدير بالنسبة له، معناها نقول مثلا يعني حدود يعني ربع ساعة تقريبا يمكن الإنسان أن يتطهر فيه ويستقبل القبلة ويصلي ويكمل الصلاة، من ربع ساعة إلى 20 دقيقة يستطيع الإنسان أن يفعل هذا، فيكون هذا هو الوقت المختار. هذا هو مشهور المذهب، ولكن فيه قول آخر في المذهب، وليس قولا ضعيفا بل هو قول قوي قواه بعض العلماء، وهو أن المختار أن مختار المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق اللي هو وقت دخول صلاة العشاء، أنه يمتد إلى وقت دخول صلاة العشاء، وعليه يكون المغرب مثل الظهر، يمتد مختاره إلى دخول مختار العصر، كذلك المغرب يمتد مختاره إلى دخول مختار العشاء. والعشاء والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. بالنسبة للمغرب على القول المشهور أنه مضيق، أي نعم مضيق، ما يسع أربعة أشياء، شروط الصلاة قدر ما تحصل فيه الشروط من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة والصلاة نفسها. الصلاة. أي نعم. طيب مضيق يصير بس هذه الشروط مع فعل ثلاث ركعات؟ أي نعم. وزيادة ركعتين ذكروا هذا ولا ما؟ لا ما في زيادة ركعتين. لا. ما ذكروا. السنة ليست مرتبطة بوقت المغرب، السنة ما عندها مشكلة. السنة تصلى بعد المغرب سواء قلنا أن مختاره انتهى أو لم ينتهي، ليست مرتبطة لأنه هو وقت ضروري موجود. وعلى القول المشهور اللي هو المختار مضيق، إذا أخره إيش يصير قضاء؟ لا يصير قضاء، إذا أخره عن هذا القدر يعتبر صلاه في الوقت الضروري. ضروري. أي نعم. أقل في الأجر يعني. لا هو الوقت الضروري سيأتي، إنه التأخير غير جائز. غير جائز. أي نعم. بالنسبة لمن لا عذر له. والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. مختار العشاء يبدأ، أي وقته المختار يبدأ من مغيب الشفق. الشفق تقال هذه الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، هذه الحمرة التي تسمى بالشفق، فإذا غابت فقد دخل وقت العشاء. عادة تغيب بعد نحو ساعة، يعني ساعة وزيادة، فإذا غابت هنا بدأ وقت صلاة العشاء، دخل الوقت المختار لصلاة العشاء. ثم يمتد إلى ثلث الليل. الليل هنا تقال من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. والثلث يختلف باختلاف طول الليل وقصره. فإذا كان الليل مثلا 9 ساعات معناها أن الثلث 3 ساعات. إذا مضت 3 ساعات من غروب الشمس حسبنا 3 ساعات، معناته أن انتهى المختار، مختار العشاء. إذن مختار العشاء يمتد إلى اكتمال ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل، وضروريهما إلى طلوع الفجر. ضروريهما اللي هو المغرب والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصادق، اللي هو بداية مختار صلاة الصبح. ضروريهما بالنسبة للعشاء واضح، يبدأ ضروريه من بعد ثلث الليل مباشرة. بالنسبة للمغرب القول المشهور يبدأ بعد مضي قدر ما تصلى فيه الصلاة بعد تحصيل شروطها، ويمتد إلى ما قبل طلوع الفجر. وعلى القول الثاني يمتد ضروريه من مغيب الشفق، لأنه هو نهاية المختار على القول الثاني. والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى. بالنسبة للصبح مختاره يبدأ من طلوع الفجر. طلوع الفجر يعني الفجر الصادق. الفجر الصادق هو الفجر يعني المعترض اللي يعني ينتشر في الأفق، هذا هو الفجر الصادق، ويرتفع ويزداد ضوءه بسرعة. هناك فجر آخر يسمى الفجر الصادق، يسبق الفجر، يسمى الفجر الكاذب، يسبق الفجر الصادق، وهو ضوء يظهر في جهة المشرق ولكن يكون يعني عمودي، ما يمتد، ثم يختفي وتعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق. طبعا هذا لا يمكن أن يعرفه إلا من مارسه وتابعه في مكان ليس فيه الأنوار وليس فيه يعني في الصحراء. في الصحراء يكون هذا الأمر يعني واضح. هذا الفجر سمي الفجر كاذب لأنه قد يخدع بعض الناس فيرى هذا الضياء مباشرة يبدأ يصلي، سمي الفجر الكاذب، ولكن هو تعقبه ظلمة، وليس الفترة ما بينه وبين الفجر الصادق ليست يعني طويلة، ثم يعقبه الفجر الصادق. الفجر الصادق هو بداية، هو بداية الوقت المختار لصلاة الصبح، ويمتد إلى الإسفار الأعلى. الإسفار معناها الضوء البين، يمتد إلى الإسفار الأعلى أي الضوء البين. الإسفار الأعلى هذا الذي تتبين فيه الوجوه، تتراءى فيه الوجوه على هيئتها، معناها إذا رأيت شخص قادم إليك تتبين ملامحه تعرفه. إذا رأيت الحيوانات المتشابهة، متشابهة في القدر، تمر يعني تميزها، تعرف أن هذه معزة أو هذه أو هذا خروف أو هذا يعني كلب، يعني عزكم الله يعني كلب، يعني تميز هذه الحيوانات اللي متشابهة في القدر. هذا هو الضوء، هذا هو الإسفار الأعلى. المصنف هنا قال بأن المختار مختار الفجر، مختار مختار الصبح، يمتد من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى، وما بين الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس هذا وقت ضروري، وقت ضروري. هذا هو المشهور، ولكن هناك قول آخر في المذهب وأيضا ليس بالقول الضعيف، وهو أن مختار الفجر، مختار الصبح، يمتد إلى طلوع الشمس، إلى ظهور الشمس، وعلى هذا القول ليس له وقت ضروري. معناته أنك لو صليت بعد الإسفار الأعلى وأنت لست من أهل الأعذار فلا لا إثم عليك على هذا القول. وطبعا هذا له ما له يعني ما ما يعني ما يؤيده، لأن هناك أحاديث وردت بالإسفار بالصلاة، وردت كذلك بالتغليس. فالأمر فيه سعة في قضية تأخير صلاة صلاة الصبح. شفنا هل ما بين طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس ممكن تحديدها بحد زمن يعني بساعة مثلا؟ لا لا، بالنسبة لي لا يمكن تحديده، هو هذا يمكن تحديده بالنسبة لمن يعني واكب هذا الأمر و يعني جربه. طبعا الآن بالنسبة للفلكيين عندهم هذا التقويم، ولكن أيضا حتى غير الفلكيين الناس الكبار، احنا أدركنا الناس يعني يرون الفجر يعني بسرعة، والناس تتفاوت بين أصحاب الخبرة، الفرق بينهم وبين غيرهم يعني تقريبا ما يتجاوز يعني 5 إلى 10 دقائق، هم يرونه قبل أصحاب الخبرة، يرونه قبل الآخرين ممكن ب5 إلى 10 دقائق، بعد 5 أو 10 دقائق الناس كلها تستوي فيه، كلها تستوي فيه، لكن هم يعني يرونه بسرعة بحكم التجربة وبحكم المراقبة. هؤلاء يكون واحد مثلا سنوات طوال وهو لا يطلع الفجر إلا على عينيه وفي أوقات الصحو، وأوقات الصحو طلوع الفجر أيضا شيء جميل جدا، شيء جميل. الفجر أيضا يكون واضحا إذا كان ليالي ليست مقمرة، يعني كان من يعني منتصف الشهر او يعني 12 او يعني تقريبا يعني الى حتى الى تقريبا الى 15 او 20 في الشهر، لانه اما يكون القمر غير موجود او يكون موجود لكنه بعيد، يعني يكاد يكون جهة الغروب. اما في اخر الشهر يكون صعب تمييز طلوع الفجر لأنه يغطي عليه ضوء القمر، فلا تراه واضحا إلا ويعني بعد وقت من طلوعه. أما في أوقات الظلام يكون واضح جدا. هل ورد شيخنا أن يكون الزمن بين طلوع الفجر وشروق الشمس يختلف من بلد إلى أخرى؟ ما لا أعرف، لا أستطيع أن أجيبك، لأنه ما يعني ما عندي معلومة في الموضوع، لا أعرف هل يختلف. لا أعرف أن الأوقات بالنسبة للشمس الأوقات النهارية تختلف من بلد إلى بلد، نعم تختلف من بلد إلى بلد، هذا لا شك فيه. أما بالنسبة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لا أدري هل يختلف اختلاف البلدان أم لا. عندكم شهر كم تقريبا؟ نحن غير منضبط، لأن الناس تسمع في ناس أذنوا الآن وناس سلموا وناس ما زالوا ينتظرون. لأن في كثير من الناس إلى الآن لا يعتمد على نعم على حال التحديد الموجود، فلذلك بعض الناس يريد أن يتأكد أن يحتار فترى خاصة كبار السن. أنا مثلا كنت في الإجازة الماضية كنا في قرية في مسجد عندنا شايب لا يريد أن يصلي الفجر إلا عند الإسفار تقريبا، فنجلس ما نصلي إلا عند الإسفار إرضاء له، من أجل أنه هو يتأكد، لأنه هو أيضا الإنسان إذا دخل الصلاة وهو شاك في دخول الوقت صلاته غير صحيحة، فهو لا إشكال أنك تنتظر حتى يتأكد الكل، لكن أحيانا لا يكون الجماعة ما يقع يعني توافق على هذا الأمر، ناس يريدون أن يبكروا بالصلاة وناس يريدون أن يتأخر الوقت يعني قليلا، فيحدث أحيانا. لذلك مسألة أنه كم الوقت هذا يعني يختلف، أعتقد أنه هو حدود ساعة ونصف، ساعة ونصف تقريبا، هذا أظن وقت يعني عادي لطلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأن نحن مع الوقت كنا نصلي وبعد نص ساعة تقريبا تطلع الشمس بعد نص ساعة وأربعين دقيقة تطلع الشمس. وضروريه إلى طلوع الشمس والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، يعني الصلاة إما أن توصف بالأداء أو توصف بالقضاء، فإذا كانت داخل الوقت، فإذا كانت في الوقت كلا أو بعضا، إذا كانت في الوقت سواء الوقت المختار أو الوقت الضروري فهي توصف بالأداء، فهي صلاة مؤداة، وإن كانت خارج ذلك خارج الوقت الضروري فهي قضاء، ولذلك قال والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، أي ما وراء الوقت الضروري. أي نعم. ولكن إذا صليتها أو صليت ركعة منها كاملة في الوقت الضروري فهي توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم. هنا مصنف إشار إلى مسألة مهمة وهي مسألة تأخير الصلاة، من أخر الصلاة حتى خرج وقتها، هذا الوقت هي المقصود به الوقت المختار أو الوقت الضروري. على كل، تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت الضروري هذا من الكبائر، إذا كان الإنسان لا عذر له هذا من الكبائر، بل اختلف فيه هل هو كافر أو غير كافر، لكن تأخيرها عن الوقت المختار إلى الوقت الضروري هذا صاحبه أيضا آثم، ولكن إثمه ليس كإثم من أخرها حتى خرج الوقت الضروري. فمن أخر صلاة عن وقتها المختار إلى وقتها الضروري من غير عذر فهو أيضا آثم، ولذلك كأن المصنف هنا يشير إلى تأخيرها عن وقتها الضروري لأنه قال ذنب عظيم، هذا يشير كأنه ذنب يعني كبيرة، بل إن هناك من قال إن تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى الوقت الضروري فيه كراهة فقط وليس، لكن هذا قول ضعيف، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. طبعا هنا استثنى أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار إذا أخروا الصلاة لا إثم عليهم، لا إثم عليهم، فالناسي الذي نسي الصلاة حتى خرج وقتها فلا إثم عليه، يصليها متى ما ذكرها، وكذلك النائم أيضا متى ما استيقظ يصلي الصلاة، إلا إذا كان هو نام بعد دخول الوقت ولم يترك شخصا يعني ينبهه للصلاة فيكون آثما لأنه نام عنها بعد وجوبها بعد دخول وقتها. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح. هنا ختم المصنف هذا الفصل بذكر الأوقات التي ينهى عن صلاة النافلة فيها. النافلة هي ما زاد على الفرض، النافلة في اللغة معناها الزيادة، ما زاد على الفرض يسمى نافلة. النوافل منها ما هو مؤكد ومنها السنن ومنها النوافل يعني المؤكدة ومنها ما هو دون ذلك. هذه النوافل لها هناك أوقات ينهى عن صلاة النافلة فيها، إما على سبيل الحرمة وإما على وجه الكراهة. قال ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، هذا على وجه الكراهة، يكره للإنسان إذا صلى صلاة الصبح أن يتنفل من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. طبعا وقت الطلوع تكون النافلة حرام. وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب كذلك أيضا من الأوقات التي ينهى عن النافلة فيها، بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب فالنافلة مكروهة، أيضا هذا هنا على وجه الكراهة، إلا وقت الغروب فتكون محرمة. إذن معناها حرمة النافلة تكون عند طلوع الشمس، أي أثناء طلوع الشمس إلى أن يكتمل طلوعها، لأنها تطلع أو تغرب بين قرني الشيطان، فيكون الساجد كأنه ساجد للشيطان، فتحرم عند بداية طلوع الشمس إلى أن يكتمل طلوعها، وعند بداية الغروب إلى أن يكتمل غروبها، وبعد طلوع الفجر كذلك أيضا تكره النافلة بعد طلوع الفجر الصادر، ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح تكره النافلة إلا ركعتي الفجر، يعني ما يتنفل إلا بركعتي الفجر فقط. ثم استثنوا من ذلك أو الشفع والوتر، الشفع والوتر يمكن الإنسان إذا كان ما شفع يعني أن يصلي الشفع والوتر قبل بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي صلاة الصبح، فيصلي الشفع والوتر ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح. استثنوا الورد لنائم عنه، الإنسان اللي اعتاد عنده ورد ليلي يصليه كل ليلة، إذا كان عادته أن يؤخره معناها يصليه بعد القيام بعد أن يقوم من النوم، ونام عنه ولم يخف فوات الجماعة ولم يخف أيضا الإسفار أنه تتأخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار، فهنا أيضا يصلي، يمكن أن يصلي ورده قبل صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر كذلك أيضا من الأوقات التي ينهى عن النافلة فيها، إذا جلس إمام الجمعة خطيب الجمعة جلس على المنبر استعدادا للخطبة فهنا ينهى عن النافلة، لكن هذا النهي هنا على سبيل الحرمة. فعندنا ثلاث أوقات لحرمة النافلة ذكرت هنا، هي وقت الطلوع ووقت الغروب وعند جلوس الخطيب على المنبر، لأن النافلة هنا تكون فيها اشتغال عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، سماع الخطبة واجب والنافلة ليست واجبة، هذا اشتغال بغير الواجب عن الواجب. يجلس. وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، وهذا من الأوقات المكروهة، يكره الإنسان أن يتنفل بعد الجمعة حتى يخرج من المسجد أو يخرج الناس، يعني الناس تسارع إلى النافلة بعد صلاة الجمعة، هذا مكروه، وأفضل النافلة بعد الجمعة تكون في البيت، لذلك وارد في الحديث أنها إذا صليت في البيت تكون ركعتين فقط، إذا صليت في المسجد تكون أربعة، هذا معناه أنها أفضل في البيت لأن ركعتين تساوي أربعة. فتكره النافلة بعد صلاة الجمعة مباشرة قبل أن يعود إلى بيته أو قبل أن يخرج الناس من المسجد، ولعل أيضا هذا فيه حكمة، هو أن الناس بعد الجمعة تحتاج الخروج، فالناس بدأت تتنفل فتضيق على الآخرين لا تترك لهم المجال للخروج من المسجد، وهذا كثير ما يضايق خاصة الناس اللي تكون في الصفوف الأخيرة، تبدأ التنفل والمسجد ما شاء الله ممتلئ فلا تجد الناس طرق إلا من أمام المصلين. سبحانك اللهم وبحمدك.